سورة الأعراف الصفحة 63 بعد 100. التوجيه الأول: إذا أمن المجتمع مكر الله فقد تهيأ للخسران واقترب منه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.